الجزء الثاني من اللقاء اللي انا بتمنى انه ما ينتهيش، والجزء الثاني انا بقول هنتكلم فيه عن مرضين لو تسمحوا لنا في عجالة ان شاء الله. اثناء التناول ان شاء الله اتمنى انه اللي بيحضره سؤال في قضية ما تتعلق بالمرضين او تتعلق باي مرض معدي او اي مشكلة حقلية انا مستعد للاجابة عنها، يبقى هنجهز الاسئلة بتاعتنا بخط واضح. والاستاذ رضا زي ما اشار الدكتور حسن دلوقتي هيعدي عليكم يجيبها لي ونديرها ادارة مظبوطة ان شاء الله علشان نحقق الفايدة المرجوة من لقائنا النهاردة. انا الحقيقة اجتهدت واخترت مرضين اللي هو البابيزيا والحمى القلعية، شايف ان هم بيجسدوا شكلين ونمطين يعني من انماط الامراض المعدية اللي لو عرفناهم بالقياس نعرف بقية المشاكل، يعني احنا بنقدمهم كنماذج وازاي بنتعامل معهم وازاي بنعمل ابروش للمرض المعدي من حيث التشخيص والوقاية والعلاج والسيطرة على الأزمة وإزاي بنتعامل معها، كيف تولد الأزمة وكيف يتم السيطرة عليها. الحقيقة المرض الأولاني اللي هتكلم عليه هو مرض متوطن في بعض الأماكن، يعني هو مرض متوطن في بعض الأماكن ومرض يتقال عليه إنه تيك بورن ديزيزز، القراد هو الناقل له في الأساس، يعني من غير القراد ما ينفعش يبقى في بوفاين بابيزيوس. فهنستعرض سريعا كمقدمة للبابيزيوس، دايما بنبدأ بالتكس لأن القراد هو الناقل الأساسي، ولو عرفت القراد بيعيش ازاي وازاي بيلعب دور في نقل فليات الدم يبقى أنا قدرت أقطع شوط في السيطرة على المشكلة برمتها. Tick infestation and its impact on livestock. الحقيقة إنه التكس هي عبارة عن إيه؟ هي obligate hematophagous ectoparasite. هو طفيل خارجي يتطفل تطفل إجباري على الحيوان. هو محب للدم. الحقيقة بيتطفل على عدد كبير جدا من العوائل. يعني القراد يتطفل على عدد كبير جدا من العوائل. ملوش عائل محدد. يتطفل على الأبقار، على الجاموس، على الأغنام، على الخيل، على الجمال، على الأرانب، على الطيور، حتى الكولد بلادد أنيمال بيتطفل عليها القراد. بيتطفل أثناء عدة مراحل من مراحله الحياتية. هو القراد ليه مراحل في حياته؟ أكيد ليه. القراد عندي بيمر بمرحلة البويضة البيضة وبعدين اللارفا وبعدين النمف وبعدين الادلت ميل اند فيميل، دي دورة حياة القراد في الطبيعة. تاني في ادلت فيميل تنزل تحط بويضات، البويضات يحصل لها هاتشي تطلع لي لارفا، اللارفا تتحول بعد مولت ووجب الدم ومولت تتحول الى نمف، والنمف بعد وجب الدم ومولت تتحول الى ادلت، والادلت تاخد وجب الدم وتنزل علشان تبيض والبيض بتاعها يبقس ويطلع لي لاربا من جديد. هكذا تدور حياة القراد، بتدور في معظمها على العائل، على العائل. العائل اللي بيعنينا هو هنقول الأبقار كنموذج للعوائل. أنا عندي الحقيقة من القراد أنواع كتير جدا، لو عايز أصنفه أنا عندي حوالي 850 سبيشيز من القراد. الأهمهم في الجوانب البيطرية هم الخمسة اللي هنقولهم دلوقتي، اللي هي الأوفيلوس سبيشيز والهيالوما سبيشيز والريبيسيفيلوس سبيشيز والأمبليوما سبيشيز والهيموفيزاليس سبيشيز، حوالي خمسة من الأجناس بتاعة القراد اللي لها أهمية بيطرية غالبة. دورة الحياة زي ما قلت دلوقتي هي بتبقى الأدلت والإكز والسكس الإكز الأربي والنمف، وفيما بينهم بتاخد وجبة دم ويحصل لها انسلاخ. على حسب طريقة التطفل بنقسم القراد إلى 1 نص تكس 2 host tick 3 host tick. يعني أرادة تحتاج إلى عائل واحد أثناء فترة حياتها كلها، أرادة تحتاج إلى عائلين أثناء فترة حياتها، ونوع آخر يحتاج إلى 3 عوائل أثناء فترة حياتها. هذا يعني إنها ممكن الانسلاخات كلها تحصل على حيوان واحد، وده بنسميه one host tick. يعني تطلع اللاربة مبدئيا البويضات بتاعة الأراد بتبقى موجودة فين؟ في الأرض، في الأرض، في أرض المزرعة، في أرض المرعى. البويضات دي بيحصل لها هاتشنج، بتطلع السكس ليجد لارفي موجودة فين؟ على الأرض. يصادفها عائل أي حيوان هتطلع عليه، هي بتتحرك بنشاط جامد جدا لأنها بتسعى للحصول على وجبة دم. طلعت الأربة على الأبصار بتاخد منها وجبة دم وبقت انجورجد لارفا، يعني لارفا منتفخة بالدم، يحصل لها مول. الانسلاخ مشروط بانها تكون خدت وجبة دم، يحصل انسلاخ. تديني الطور اللي بعديها اللي هو النمف. النمف تاخد بلاد ميل من ذات الحيوان اللي لسه واقفة عليه وما نزلتش، تاخد وجبة دم، ثم يعقبه انسلاخ. لما تنسلخ نسميها ايه؟ قضب. يبقى لارفا بلاد ميل مولت ثم نمف، بلاد ميل مولت ثم ادلت بلاد ميل، وبعدين دروبينج على الارض. يبقى عشان تحط البويضات، وعلى فكره بتموت بعد كده، بتموت بعد ما تحط البيض. طب دي وقفت على عائل واحد، وقفت على عائل واحد، خدت وجبات الدم الثلاثة من عائل واحد، مش كده؟ طيب ازاي؟ وماتت، ونزلت ماتت. يعني تطفلها على عائل واحد هيمكنها من انها تنقل مرض نوع دي ازاي؟ ده هي بتطلع لارفا تنزل قدر وبتموت. يبقى كيف تلعب دور في نقل المرض المعدي؟ حاجة اسمها ترانس اوفيريان ترانسميشن. خدت العدوى أثناء هذه المرحلة أو هذا الجيل، ثم نقلت العدوى للجيل التالي عن طريق المبيض، عن طريق البويضة. يبقى جيل طلع تطفل على حيوان وخد العدوى من ذات الحيوان ونزل في البويضات بتاعته، نازل العدوى والبويضات دي ادتني جيل جديد من الأراد، لكن هذا الجيل حامل لإيه؟ حامل دي العدوى. الجيل الجديد يطلع يتطفل على حيوان جديد نسميه بقى يقدر يتمكن من نقل العدوى. النوع ده بنسميه وان هوست تيك. قدرته على نقل العدوى لا بد انها تكون ترانس اوفيريان. ليه؟ لانه بيقضي حياته كامله على حيوان واحد، على عائل حادي، وبالتالي دوره في نقل العدوى يلعبه ازاي؟ ترانس اوفيريان ترانسميشن، العدوى عن طريق المبيض من جيل لجيل. النوع الثاني اللي بنسميه تو هوست تيك بيعملها ازاي ده؟ هو طالع لارفا، اللارفا طلعت خدت بلاد ميل، حصل انسلاخ، ثم بقت نمف، النمف خدت بلاد ميل كملت، لا نزلت على الارض، حصل لها دروبي، حصل انسلاخ على الارض. هي تحررت من العائل الاول، او العائل الاول هو اللي تحرر منها، تمام، او تخلص منها. هي عايزه تكمل دوره حياتها، مش هتختار العائل ده بعينه، هي نزلت على الارض خلاص فقدت الصله بينها وبين العائل القديم، فبتطلع غالبا بيكون على عائل ثاني، ممكن تطلع على نفس الحيوان، ممكن تطلع على نفس الحيوان. فبتطلع عشان تاخد بلاد ميل، هي كانت نمت، خدت بلاد ميل بقت ادلت، حصل لها مولت بقت ادلت، وطلعت خدت بلاد ميل بقت انجورجت ادلت في ميل، نزلت علشان تحط البويضه بتاعتها على الارض مره ثانيه، فاصبحت احتاجت كام عائل؟ 2 تو هوست تيك. يبقى ده نوع الأراد في الحالة دي تو هوست تيك. النوع الثالث بيحصل الانسلاخات كلها تحصل على الأرض، يعني عندي اللارفا طلعت خدت بلاد ميل ونزلت على الأرض، حصل لها انسلاخ، لقيت عائل جديد طلعت عليه، هي كانت أصبحت نمف، خدت منه بلاد ميل ونزلت على الأرض مرة تانية، حصل انسلاخ، بقيت قدر، طلعت على حيوان ثالث عشان تاخد بلاد ميل، فاصبحت انجورجت فيميل بتنزل علشان تحط البيض وتموت. يبقى احتاجت كم عائل في حياتها؟ 3 عوائل. بنسمي النوع ده 3 هوستيك. الانواع دي من القراض اللي هي 2 هوستيك والثري هوستيك بتقدر تنقل العدوى بطريقتين، لها القدرة على نقل العدوى ترانسوفيريان ولها القدرة على نقل العدوى by what's called stage to stage transmission. يعني الطور اللي طلع على الحيوان الاولاني خد منه العدوى ونقلها للحيوان الثاني، موضوع هوستيك او 3 هوستيك. الطور اللي طلع على الحيوان رقم 2، العائل رقم 2، خد منه العدوى ونقلها للحيوان الثالث، ما هو 3 هوستيك. يبقى هنا قدرة القراض اللي من النوع ده اللي هو 2 أو 3 قدرته على نقل العدوى بالتم، إما بالترانسوفيريان ترانسميشن شأنه شأن الـ 1 هوستيك، أو بالتم باي what's called stage to stage transmission. تمام؟ طيب نشوف كده، ده القراض هو الستيجز بتاعته، والبيض بتاعه بيتشاف على فكرة بالعين المجردة، يعني بنشوفه. الوحدة الأدلت في ميل بتنزل لي حوالي 500 بويضة، 500 بويضة. البويضات دي بتنزل في الأرض وبيحصل لها في ظروف معينة تمبريتشر أوكسجين فيجيتيشن، يحصل لها هاتشي، تطلع السكس ليكدر الأرضية الصغيرة اللي هي جنب البويضات دي مباشرة، اللي هي السكس ليك اللي بتاخد بلاد ميل وتكبر وتبقى نيمف ولغايه ما تبقى قادر وترجع تحط البيض مره ثانيه. ده شكل التطفل او صوره بتبين للتطفل، يعني ايه 2 هوست تيك ويعني ايه 3 هوست تيك. والفاكتورز افكتنج اللايف سايكل هي على طول بريزنس اوف سيتابل هوست، لازم يكون عندي عائل، لازم يكون فيه رطوبه نسبيه عاليه، لازم يكون فيه تمبريتشر. ما هو ده معناه انه في موسميه لنشاط القراض، ولذلك القراض ينشط في فصل الصيف اكثر. طالما بيحتاج تمبريتشر ورطوبه نسبيه عاليه يبقى غالبا نشاطه هيزيد فين؟ في فصل الصيف، صح. والامراض المنقوله به تزيد امتى؟ في فصل الصيف. يبقى لها موسميه. هي دي المعلومات الوبائيه اللي بيها نقدر نتنبأ. يعني انا لو فاتح عياده بيطريه وعايز ما اتفاجئش بنقص في الادويه اللي عندي، احتياجاتي انا بدات في شهر 3 او شهر 3 او شهر 4 بدا يدخل عليا، لازم يكون عندي الاميزول، لازم يكون عندي البرينيل، لازم يكون عندي البيوتاليكس، تمام، لازم يكون عندي البيوتوكس او الدايازينون، لاني انا بتوقع هيقابلني حالات تيك انفستيشن وحالات تيك بورن ديزيز، يبقى لازم اكون جاهز ليها. وانا قاعد في الوحده البيطريه لما جايالي الحالات وانا ما طلبتش طلبيه من المديريه انها تحضر لي الادويه دي عندي او تجهز لي المبيد اللي انا هشتغل بيه في لجان الرش الجماعي للحيوانات للتخلص من القراض، يبقى انا لازم عندي معلومه. انا عارف ان طفيليات الدم بتنشط في الصيف، وليه؟ لان القراض بينشط في الصيف، وان ادواتي في مكافحه ده هتعتمد على رش الحيوانات ببعض المبيدات اللي بتخلصني من القراض، يبقى لازم اكون محضرها، يبقى لازم يكون عندي المبيد وعندي موتور الرش وجاهز مع شهر 3 علشان ابدا اعمل حملات لمكافحه القراض وما ينقله من امراض. يبقى انا عندي معلومه وعندي قدره على توظيف هذه المعلومه، هو ده اللي بيميز اداء طبيب بيطري من طبيب بيطري تاني. ده اللي يخلي طبيب بيطري ناجح في وحدته او في عيادته وطبيب تاني مش موفق. ليه؟ لان هما الاثنين عندهم معلومات، ولكن في واحد دايما في عصف ذهني جواه عمال يشغل المعلومات اللي عنده، اوظفها واستفيد بيها واطبقها. هو ده اللي بيقدر يكسب وهو ده اللي بيقدر ينجح في حياته المهنيه. تعالوا ما نشوف القراض بيتطفل ازاي. القراضه اللي طالعه دي، اللارفا اللي طالعه دي، بتنزل عندها الماوس بارت بتاعتها بتمكنها من انها تغرسها في جلد الحيوان، زي ما انتم شايفين ده صوره بالالكترون مايكروسكوب للماوس بارت بتاعت القراض، بتغرسها في جلد الحيوان عشان تتمكن من انها تاخد بلاط ميل. طيب هل القراضه دي تنزل من غير ما تاخد بلاط ميل؟ لو فكرت حضرتك تشدها بتقطع وتسيب الماوس بارت بتاعتها موجوده. طيب هل نقدر نتنبأ الباثوجينيك افكت بتاع التيك انفستيشن؟ يعني لو انا عندي مزرعه واصابها العدوى بالقراض، انا اقدر اتنبأ بما يحدث للحيوانات بتاعتي؟ بالطبع اقدر. اول حاجه هتقابلني الانيميا، ما هو القراضه دي بتمص اثناء دوره حياتها في الثلاث مراحل بتمص وجبة الدم كثيفة. القراضة الواحدة بتاخد لها حوالي 1 سنتيمتر مكعب دم، وانا لما باجي افحص حيوان مصاب بالقراض بلاقي عليه الاف مؤلفة. يعني لما الاعداد دي كلها اللي واقفة على الحيوان واللي بتاخد دم منه لابد انها تعمل لي حالة انيميا جديدة. طيب هل انيميا بس؟ لا، ده بتعمل اميون سابريشن او اميون ديبريشن. ليه؟ لانها بتاخد ار بي سيز وبتاخد ليكوسايتس وبتاخد بلازما بما تحويه من الجلوبولين المسؤوله عن المناعه. يبقى اذا الحيوان المصاب بالقراض هيصاب بالانيميا وهيصاب بايه كمان؟ وهيصاب بالاميون ديبريشن. يعني يبقى عرضه لاي مشكله بمنتهى البساطه، تجي له اي مشكله سريعه ممكن تموته. بقى القراض مهيئ للاصابه. الابتيزيشن، شفتوا الماوس بارتس الصوره اللي بالالكترون مايكروسكوب وهو داخل في جلد الحيوان، ممكن ياخد مايكرو اورجانيزم من على جلد الحيوان ويزرعه في تحت الجلد ويعمل ابسس، ممكن بمنتهى البساطه. ممكن يحصل مايسيس. مايسيس يعني ايه؟ يعني تدويب، يعني فلاي تيجي تقف وتحقن او تنزل البويضات بتاعتها او اللارفا بتاعتها في الجرح او في البايتنج وون اللي هي عمليه القراضه ويحصل تدويب. سام سبيسيفيك ديزيز، بعض الانواع من القراض بتنزل في السلايفا بتاعتها توكسين، التوكسين دي بتعمل سبيسيفيك ديزيز. يبقى القراض باي اتسلف مي كوز سبيسيفيك ديزيز، مش فقط انيميا واميون ديبريشن، كمان لو انا شفت الجلد المصاب بالقراض قيمته التصنيعيه او الصناعيه بتقل الاندستريال كواليتي بتاعت الهايد بتاعت الجلود بعد ما اذبح الحيوان. الحيوان اللي بيروح يتذبح في السلخانه لو الجلد بتاعه عليه قراض الجلد بتاعه قيمته التصنيعيه بتقل، وبالتالي اهدار لقيمه الجلد اللي بيوصل له 400 جنيه ويمكن اكتر من 400 جنيه. هل هي دي كل المضار اللي بتنتج من العدوى بالقراض؟ بالطبع لا، ده الدور الاخطر اللي بيلعبه القراض هو نقل العديد من الامراض المعديه للحيوانات، ترانسميشن اوف سام انفكشوس ديزيز. زي ايه؟ زي البابيزيوزيس والانابلازموزيس والسيلاريوزيس وكثير من الامراض. ده شكل القراض على جلد الحيوان. بفكركم بيه تاني، شكل القراض انا شايفه هو ديفرنت ستيجز من القراض موجوده على سطح جلد الحيوان. اماكن البريدكشن سايتس بتاعته، خلي بالنا الطبيب البيطري الشاطر لما بيجي يفحص الحيوان بقى بيفحصه بكل دقه وكل عنايه، مش يشوفه وهو قاعد على الكرسي وهو داخل من الوحده ولا هو داخل من العياده ويقول للتمرجي اديها حقنه بتاعه الاكل، هو جاي يقول له الجاموسه بتاعتي ولا البقره بتاعتي ما بتاكلش يا دكتور، يقول للتمرجي اديها حقنه من بتاعه الاكل. ما ينفعش، لازم تفحص الحيوان بتاعك فحص جيد، لازم تقف مع الاونر وتسمعه، لازم تاخد الهيستوري كويس، لازم تعرف المعلومات الوبائيه من خلال لقاءاتك مع زملائك، من خلال اتصالاتك بزملائك، معرفتك وعينيك على كل ما يحدث في البيئه بتاعتك في اللوكاليتي بتاعتك، عندك معلومات ان في فليات دم، في حمى قرعيه، في كذا في كذا، يبقى انت بتكون صوره مبدئيه عن المشكله اللي انت بتصادفها علشان تقدر تشخص صح وتتاكد وتدي خطه علاجيه مظبوطه. يبقى افحص الحيوان فحص جيد، لما انا خدت المعلومات وبدات افحص الحيوان افحص فيه كل حاجه، خد الحراره واسمع الهارت واسمع الشيست واسمع الرومن، شوف الميوكس ممبرين، كل حاجه لها دلالتها وهتساعدك وهي تعتبر اداه من ادوات التشخيص، ودي المهارات اللي احنا قلنا ايه ينبغي علينا ان احنا نكتسبها، مهارات التشخيص، مهارات الاتصال بالمربي، مهارات اخذ المعلومه من المربي، وبعدين اعمل سيليكشن للمعلومات الصادقه ونجليكشن للمعلومات الهري اللي ملهاش معنى، انا اخدها وميزها، مش كل معلومه بيقولها المربي ممكن تكون صادقه، لكن في معلومات انا بقدر ارتبها واعرف الصادق منها من اللي ملوش قيمه، واخد المعلومات دي بعتبرها هي المفتاح المبدئي للتشخيص. الخطوة الثانية في منهجنا في التشخيص هي ايه؟ هي الكلينيكال اكزامينيشن. ادواتي بقى، سماعتي، الترمومتر بتاعي، جهاز السونار بتاعي، جهاز الاكس راي بتاعي، المعمل بتاعي، وحدة التشخيص المعملية بتاعتي، لابد ان انا اهتم بده. ادائنا في عياداتنا، الناس اللي هتشتغل كطبيب بيطري حر، العيادة بتاعتك ما تبقاش مجرد دكان وفي شوية ادوية عليهم تراب وانت قاعد ما انتش مهيئ لاستقبال حيوان. لازم تكون على سنجة عشرة زي ما بيقولوا، المكان اللي انت قاعد فيه يكون مؤسس على احسن صورة. وانا بتمنى على الدكتور حسن ودور النقابي ان هو يراجع ويهيئ ويدي ملامح للعيادة البيطرية كيف تكون التصميم بتاعها، ابعادها، ولا يوافق على ترخيص لفتح عيادة الا اذا كانت تتفق مع المعايير المحترمة اللي تحفظ لينا بهاء مهنتنا العزيزة علينا كلنا اللي احنا بنشوف فيها نفسنا. فبتمنى ان عياداتنا تكون مجهزة ومؤسسة لدرجة انها اعرف استقبل حيوان مريض واقدر اقدم له خدمة علاجية متميزة. لما يجيلي استخدم بقى كل الادوات المتاحة اللي عندي دي، الترمومتر والسماعة وعناية وايديا، واعمل بالبيشن واشوف اللينفينود واشوف الميوكس ممبرين واشوف التمبريتشر واسمع واقيم، ولا اتعجل اتخاذ القرار. مهارات التشخيص الصح اني لا اتعجل اتخاذ القرار، مش على طول اول ما اشوف الحالة دي حمق العين يا عم استنى ده ممكن تكون ريبي، ويروح يفتح بق الحيوان علشان يشوف الريالة ويشوف الصلايفة ويشوف الأورا اللي يجو، يا عم ده ممكن تكون ريبز وإيديك تكون مجروحة وإنت نفسك تتعرض للعدوى. ينفع إنه الطبيب البيطري المنوط به حماية البني أدمين من خطر المرض المعدي يعرض نفسه هو للعدوى؟ يعني يبقى أقول إيه، يعني ذنب أو يعني عذر أكبر من الذنب زي ما بيقولوا. فلا بد ان احنا نراعي الهيجين والسانيتيشن واحنا بنتعامل مع الحيوان المريض. عشان كده انا بقول بندور على الأوراق في اماكن معينة، يعني لازم عينيك كطبيب بيطري تشوف اللي المربي مش شايف، اللي الانسان العادي مش شايف. يبقى لابد تمرن نفسك على كده. ده شكل الأوراق والديستريبيوشن بتاعه في اماكن مختلفة. ساعات نلاقيه في السطح الداخلي للأذن. كان عندي رسالة ماجستير في كناين بابيزيوزيس لسه ناقشناها من شهر أو شهر ونص، مصورين الكلاب وهي فيها القراب بين الضوافر، شايفين ضوافر الكلاب فين؟ بينها وبين بعضيها الانر اسبكت اوف ذا اير فيه القراب. الشعر الكثيف بتاع الكلب ممكن ما يبينوش لكن موجود. افحص كويس ومشي ايديك وشوف الحيوان فيه قراب ولا ما فيهوش. ده شكل الأوراد وشكل الحيوانات المصابة. الأوراد زي ما اتفقنا بينقل ايه بقى؟ البوفاين بابيزيوز، دي واحدة من النماذج اللي اتفقنا عليها. ساعات كانوا يقولوا عليها تكساس فيفر او الرود وولتر فيفر او التيك فيفر. المسميات مرتبطة، كل حاجة مرتبطة بدلالة معينة او بشيء معين. بوفاين بابيزيوز لان المسبب اسمه البابيزيا سبيشيز، تكساس فيفر لانها لما اكتشفت كانت اول ما ظهرت وتم رصدها كانت موجودة في احدى الولايات الامريكية، كانت ولاية انديانا، وظهر فيها المرض. بس المرض ده كان مرتبط بجلب حيوانات من ولاية تكساس، فسموها وهم مش عارفين ايه السبب. شافوا بول مدمم وشافوا حيالات حمى، وايه السبب فيها؟ قالوا ده دي مرتبطة بالحيوانات اللي جبناها من ولاية تكساس وسموها حمى تكساس لانها كان مصدرها كان ولاية تكساس. ريد ووتر فيفر لانه القاسم المشترك فيها والعلامة الظاهرة المميزة لها هي البول المدمم. التيك فيفر لأنه ارتبط وجودها بوجود القراض، ده احنا بنقول عليها تيك بورن ديزيز. لو عايزين نعرف المرض، دايما تعريفنا للمرض بيرسم ملامح المرض. يعني لو انا قلت تعريف دقيق للمرض كأني رسمت له صورة بورتريه اميزه عن اي مرض تاني. دايما بنحاول نعمل ده. فالمرض البابيزيا بقول عليها ايه؟ بقول عليها انها هيمو بروتوزوال ديزيز. هيمو بروتوزوال ديزيز يعني السبب بروتوزوم، وبروتوزوم محب للدم بيعيش في الدم. هيموبروتوزوال ديزيز افكتنج كاتل بيصيب الابقار. انا بتكلم عن البوفاين بابيزيوز، هي البابيزيا بتصيب الابقار بس؟ لا، ده بتصيب الابقار وبتصيب الكلاب وبتصيب الخيل وحتى بتصيب البني ادمين، في بعض انواع بتصيب البني ادمين. طيب انا بتكلم عن البوفاين بابيزيوز كنموذج، ولكن البابيزيا زي ما بقول بتصيب حيوانات اخرى كثير. يبقى هي بتصيب الابقار، بتتنقل بايه؟ ترانسميتد باي سيكس. كاركترايزد باي ايه؟ كاركترايزد باي في اربع ملامح: الفيفر والانيميا والهيموجلوبين يوريا والاكتراس الصفراء. يبقى اربع ملامح اهو يميزوا لي البابيزيا عن الامراض الشبيهه. تمام؟ طيب ايه الايتيولوجي؟ ايه المسبب المرضي؟ المسبب المرضي بتاعنا هو احنا قلنا المهارات اللي لابد ان انا اكتسبها بدراستي للمرض المعدي، ان انا اعرف شيء عن المسبب المرضي. عندي طفيل هو بروتوزون، يعني طفيل وحيد الخليه، بيعيش فين؟ بيعيش في كرات الدم الحمراء الاساسي، بيعيش في كرات الدم الحمراء. تمام؟ بيعيش في كرات الدم الحمراء وبيتنقل عن طريق الاوراد. يبقى الاوراد تاخده من وجبه الدم وتحقنه، وهي بتدي او بتاخد وجبه دم من حيوان ثاني جديد. شكله ايه؟ زي ما حضراتكم شايفينه في الصوره، هو كوميثري الشكل، يعني شكل الكوميترا، ودايما موجود فيه ثنائيات، والثنائيات دي الكوميترا دايما نارو اند ووايد اند، الاقيهم ثنائيات ومرتبطين ببعض عند النارو اند، تصنع زاويه حاده، تصنع زاويه منفرجه على حسب النوع. وبنقسم انواع البابيزيا الى لارج سبيشيز وسمول سبيشيز، واللارج سبيشيز دايما بتكون هي اقدر اعالجها بسهوله عن السمول، يعني السمول مور سيريس عن اللارج سبيشيز، تستجيب للعلاج اكتر من السمول، والسمول اخطر في الاصابه من ال. بتنقسم بالانقسام الثنائي، الطفيل بتاعنا بينقسم بالانقسام الثنائي اللي هو البيناري فيجر، بتدخل واحده تنشطر تبقى اثنين. فهو انترا ريسوسيتيك هيموبروتوزوم بير شيب اورجانيزم ريبروديوس باي بيناري فيجر. الاورجانيزم ار سين ان دي اريثروسايت بير وذ بير نارو اندز ان اوبوزيشن. دي سايز of the organism either small يعني less than 3 microns or large يعني من 3 ل 6 microns. دورة الحياة، دورة الحياة احنا مش بنعرفها للمعرفة الأكاديمية، انا عايز اوظفها توظيف طبيعي. ممكن يبقى عندي المعلومة زي ما بقول وانا مش قادر اوظفها التوظيف الطبيعي، فده معناه ايه؟ معناه اني ما استفدتش حاجة، ارهقت ذهني من غير داعي. لا، انا عايز اعرف دورة الحياة عشان استفيد في توظيفها توظيف تطبيقي. فدورة الحياة اتفقنا ان انا عندي الناحية دي عجل عليه او فيه الطفيل بتاع البابيزيا، موجودة فين؟ في كرات الدم الحمراء. جات القراضة خدت الطفيل، خدت وجبة الدم، وجبة الدم فيها كرات دم حمراء فيها الطفيل. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الكرات الدم الحمراء تتكسر في امعاء القراضة، هي نزلت في امعاء القراضة تتكسر وبعدين تتحول الى حاجتين، مايكروجامين وماكروجامين، تتحول الى شكلين اتنين، وده بنسميه شكل من اشكال الانقسام الجنسي، ماكرو ومايكروجامين، بنسميه جاميتوجني، تكاثر جنسي في الاوراد. عشان كده العلماء بيقولوا على طفيليات الدم هي اساسا طفيليات للاوراد، يعني الديفينيتيف هوست بتاع البابيزيا هي الاوراد. ليه؟ لانه في الاوراد بيحصل سيكشوال ريبرودكشن، لانه في حاله من التخصصيه الشديده جدا بين نوع الطفيل وبين نوع الاوراد. يعني البابيزيا تتنقل بالبوفيلس، ما تتنقلش بالهيالوما، بتختار، لكن ما تختارش الابقار، اي نوع من الابقار تتعامل معاه ما فيش فيها مشكله. في الابقار تنقسم انقسام ثنائي، يعني نون سيكشوال او ان سيكشوال. يبقى هنا يحصل ايه؟ مايكرو ماكرو جاميت في قلب الامعاء بتاع الاراده. المايكرو جاميت تدخل جوه الماكرو جاميت عشان يتكون زايجوت، والزايجوت ده يتحول لطور متحرك بنسميه الاوكاينت. الاوكاينت يخترق الانتستين او الجاست بتاعت الأرادة عشان يروح عند الهيمولينف. الهيمولينف ده اللي هو بمثابة الدم في الماميليان فوس، يعني يخش في تجويف الأرادة عشان يوصل للأوفري، يروح للأوفري يخش جوه الأوفا، وبعد كده الأرادة اللي نزلت دي تحط الأوفا وكان فيها الايه الطفيل بتاع اللي كان اسمه اوكاينين. يحصل ديفلوبمنت للاوكاينين في البويضه، وبعدين البويضه فقست بقت لارفا. في اللارفا الاوكاينين تتجه الى السليفري جلاند بتاعتها، يروح للسليفري جلاند. في الاسيناي بتاعت السليفري جلاند اللي احنا شايفينها في الصوره قدامنا دلوقتي يحصل ايه؟ يحصل مالتيبليكيشن باي واتس كولد سبوروجوني، يعني يكون النتيجه من هذا الانقسام عدد كبير مما يسمى سبوروبلاست. السبوروبلاست موجوده فين؟ في السليفري جلاند بتاعه الاراده، هي كانت على الارض. السبوروبلاست موجوده طلعت على حيوان بتاخد منه بلاد ميل، حصل ماتوريشن للسبوروبلاست وبقت سبوروزويد. السبوروزويد هي الطور المعدي، هي الطور المعدي للابقار. حقنت السبوروزويد في السيركيوليشن بتاع الحيوان الثاني. يبقى انا كان عندي حيوان خدت منه الار بي سيز المعديه، اتكسرت الار بي سيز، انطلق منها الطفيل، تحول الى مايكرو ماكرو جاميت. المايكرو جاميت دخلت في الماكرو جاميت بقت زايجوت، بقت اوكاينت، خرجت من الجات، وصلت للاوفري، دخلت الاوفا، نزلت البويضه بره، فقست بقت لاربا. في السليفري جلاند بتاعتها بقت سبوروبلاست. في بعد ما خدت بلاد ميل بقت سبوروزويد. السبوروزويد هي الانفكتيف ستيج، حقنتها في حيوان جديد. السبوروزويد عليه ما يسمى بالابيكال كومبلكس. الابيكال كومبلكس ده جهاز معقد على السبوروزويد، يعمل ايه؟ يدور على الريسبتور بتاعته. الريسبتور بتاعته موجوده فين؟ في الار بي سيز. لقاها، عمل اتاتشمنت ليها، بقى موجود على الريسبتور بتاع الار بي سيز بتاع الريسيبيانت انيمال، الحيوان اللي استقبله. تمام. اثناء وجوده على الريسبتور الابيكال كومبلكس بيفرز بعض الانزيمات اللي تفتح له ثغره في الممبرين بتاع الار بي سيز عشان تمكنه من الانفيجن والدخول جوه الار بي سيز. تمكن ودخل الار بي سيز، يعمل ايه؟ ينقسم. هو كان داخل سبوروزويت واحد، ينقسم بايه؟ بالبيناري فيشن، بالانقسام الثنائي. بقى ايه؟ بقى اثنين، الاثنين واخدين الشكل اللي احنا اتفقنا عليه، بينهم زاويه، وبقى حصل له ماتوريشن. وعمليه المالتيبليكيشن والماتوريشن بتاع الطفيل بتخلي يحصل نوع من بيبقى كونسامشن او بتعتمد على الكونسامشن اوف هيموجلوبين. وبعدين عايز يعمل ايه بعد كده؟ عايز يتحرر من الار بي سيز دي، ينقسم، ينشطر مره تانية، ويطلع النيروزويد ده خارج الار بي سيز عشان يخترق ار بي سيز جديده. تعالوا مع بعض نحسب ايه اللي حصل، ايه الباثوجينيك ايفنت، الحدث المرضي اللي حصل في الحيوان بتاعنا. افتكروا ايه؟ الدستراكشن اوف ار بي سيز. كل كره دم تم اختراقها بالسبوروزويد انتهت بايه؟ انتهت بالدستراكشن، انتهت بالتكسير. لما الار بي سي اللي بيحتويها ممبرين، اللي حواليها ممبرين يحتوي الهيموجلوبين، لما تتكسر ايه اللي بيحصل؟ ينساب الهيموجلوبين اللي كان جواها علشان يبقى فري في السيركوليشن. الظاهره دي بنسميها ايه؟ هيموجلوبينيميا، يعني هيموجلوبين فري في الدوره الدمويه في السيركوليشن. يعمل ايه؟ يزيد، لان كل ما ده كرات الدم الحمراء بتتكسر، وبعدين يخرج الهيموجلوبين ينطلق، يبقى موجود في ريف السيركوليشن لغايه ما وصل لمستوى اسمه ايه؟ الرينال ثريشولد، المستوى اللي عنده يقدر يخرج عن طريق الكدني. يعني الكدني بتقدر تحجز لغايه مستويات معينه ما تمرروش، لكن ده المستوى بتاع الهيموجلوبين عالي قوي في السيركوليشن، خلاص الكدني ما تقدرش، هو ده الرينال ثريشولد. يخرج الهيموجلوبين عن طريق الكدني ولاقيه نازل في البول المدمم. يبقى الاحداث المرضيه اللي حصلت نتيجه الاصابه بالباريزيا ار بي سيز اتكسرت، خرج الهيموجلوبين، وصل الهيموجلوبينيميا للرينال ثريشولد، نزلت عن طريق ايه؟ الكدني. تعالوا نتأمل تاني ايه اللي حصل. الهيموجلوبين ده في الاخر بيتحول الى بيليروبين، والبيليروبين اللي خرج من الار بي سيز ده المفروض ان هو كونسيومد باي دي ليفر. طيب قدره الليفر على استيعاب كل الحاجات دي مش واصله، مش قادر يستوعب كل البيليروبين اللي موجود في السيركوليشن. فبيحصل ايه؟ الاكترس، تراكم البيليروبين في السيركوليشن وعدم قدره الليفر على استيعابه يخلي ايه؟ يخلي البيليروبين يعلى في السيركوليشن. يعني ايه؟ يعني اكترس. تعالوا بنلخص بقى كل اللي حصل. انا عندي في ار بي سيز اتكسرت، عددها نقص، والهيموجلوبين خرج لبره، يبقى هيحصل انيميا. طب ما تيجوا ما نشوف الحيوان الانيميك ده على صورته الكلينيكيه شكلها ايه. وانا ببحث بقى الحيوان بتاعي لقيت الميوكوس ممبرين بين بين. لا في الاول كانت كونجستد. ليه؟ اصل الحيوان كان محموم، الحمى مخليه فيه احتقان في الميوكوس ممبرين. وكان محموم ليه؟ عشان الميتابولايتس بتاعه الطفيل موجوده في السيركوليشن، والميتابولايتس دي لها بايروجينيك افكت، بترفع درجه الحراره. لقيت الحيوان في البدايه اول ما بيجيلي لقيت فيه كونجيشن في الميوكوس ممبرين. يبقى كده الطبيب البيطري الشاطر اللي فاهم السايكل اوف انفكشن هيقدر يحدد المرحله اللي الحيوان المريض فيها هو واصل لفين. يعني جايله في الاول هيلاقي الميوكوس ممبرين مالها كونجيشن. طب جايله في مرحله لاحقه هيلاقي ايه؟ نتيجه التكسير المستمر هيلاقي انيميا، يلاقي الميوكوس ممبرين ماله بيل. طيب في مرحله متاخره يبقى يلاقي الميوكوس ممبرين ايه؟ اكتريك. يبقى هي دي الطبيب البيطري اللي ما عملش حتى اي لابوراتوري انفستيجيشن، بس هو قادر يعمل بروسيسنج المعلومات. هو عنده معلومات بس بيوظفها ولا ما بيوظفهاش؟ لا بيقدر يوظفها. يبقى هيقدر يقول البروجنوزس بتاع الحاله دي هتستجيب للعلاج، يقدر يتنبأ بيها تنبؤ صادق. ودي من اهم الحاجات اللي تخلي الطبيب البيطري يبقى ناجح، ان هو يقدر يتنبأ بمصير الحاله اللي قدامه. ده هتموت حتى ولو هتموت، لما تدي الامبريشن ده للاونر او للعميل بتاعك بيقتنع بيك حتى لو مات الحيوان، بس انت كسبت ثقه هذا العميل لانك تنبأت وصدقت نبوءتك. هو ده الطبيب البيطري الصح. اللي مش عايز ياخد كشف ويمشي يقوله لا دي كويسه، كسب كشف لكن خسر على اللونج ران، خسر عميل تمام، والعميل يخسروا عميل وهكذا. يبقى هنا مهاره الطبيب البيطري في تقييم الحاله حتى على المستوى الاكلينيكي ومن غير فحوص عمليه بتميزه عن غيره. كل الاحداث زي ما قلنا تكون في الدستراكشن اوف ار بي سي، قلنا فيفر ونتيجه ايه، وقلنا انيميا نتيجه ايه. والانيميا لما اجي اشوف حيوان انيميك الاقي ايه؟ البين ميوكوس ممبرين، والاقي فيه ريسبيراتوري ديستريس، والاقي فيه اكسلريتد هارت ريت. ليه؟ لانه الفايتال اورجان اللي في جسم الحيوان محتاجه مستوى محدد من الاكسجين، هذا المستوى لازم يتحقق والا الحيوان يموت. طيب هيحققه ازاي؟ ما هو اللي كان بيشيل الاكسجين من اللنج للفايتال اورجان الار بي سي الهيموجلوبين. طب ما هو حصل نقص بس لازم الكميه توصل. تفتكروا على حساب ايه؟ الدوره التنفسيه والدوره الدمويه. ولذلك تلاقي ضربات القلب بتزيد، وتلاقي عدد التنفس، عدد نوبات التنفس بتزيد. يبقى وانا بفحص الحيوان بتاعي لقيته يعاني من سيفير ريسبيراتوري ديستريس، اقول ان الحيوان ده في حاله خطره ولا لا؟ يبقى في حاله خطره، يبقى البروجنوزس بتاعي باد. تمام، الحيوان بتاعي نايم في الارض من الهبوط والانيميا، يبقى الحيوان بتاعي البروجنوزس بتاعه باد. يبقى احنا مش بنفحص ونسجل بياناته بس، لا ده احنا بنفحص ونسجل بيانات ونعرف الدلالات بتاعت هذه البيانات. زي ما حضراتكم شايفين الانيميا والاكترس جايه من الهيموجلوبين يوريا والهيموجلوبينيميا قبلها، والدستراكشن بتاع الار بي سي كان هو البدايه، والفيفر عرفنا سببها ايه. طب ما احنا ممكن نتخيل الكلينيكال بيكتشر بتاع البوفاين بابيزيوزيس. بالطبع نقدر تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجه الفيفر، يبقى هيجي لي المربي جايب العجله بتاعه وهو بيقول لي ما بياكلش يا دكتور، بتبص عليه لقيته فعلا في ديبريشن، لان الحراره دايما مصحوبه بمجموعه من الاعراض ثابته. لقيت الحيوان محروم، معناها انه هتلاقي فيه ديبريشن، معناها انك هتلاقي فيه رومن ستاسيس، معناها انك هتلاقي فيه دروب في الميلك برودكشن، معناها انك هتلاقي فيه زي ما قلت كونجستد ميوكس ممبرين. دي كلها حاجات مصاحبه لحالات الحمى، يبقى دي اعراض اسوشيتد ويز فيفر. فيفر كونجستد ميوكس ممبرين، انيروبيا الحيوان ما بياكلش كويس، وبعدين فيه هيموجلوبين يوريا بلادي يورين، مجازا بنقول عليها بلادي يورين لكن هي الصح هيموجلوبين يورين. دي الاعراض. هل دي الاعراض بس؟ لا، ده في ممكن يكون في سيريبرال فورم احيانا يحصل اعراض عصبيه نتيجه انه ال الانفكتد ار بي سي حصل لها لودجمنت فين؟ في الماينوت بلاد كابيلاريز بتاعه المننجيت، وبالتالي ممكن تعمل اعراض عصبيه. دي برضك من الحالات الايه الهوبلس اللي ما تستجبش للعلاج. يعني انا لو قلت كده جاي لي حاله دابيزيوز انا شخصتها صح، لكن عايز اخد قرار بالنسبه للتنبؤ بمصيرها، هقول انها تخف ولا ما تخفش؟ مش هتخف في امتى؟ لو كان في سيفير ريسبيراتوري ديستريس، لو كان في ريكامبنس، لو كان في سيريبرال فور. يبقى دول ثلاث مستويات اقدر اقول عندها الحالات دي مش هتخف، وانا مطمئن واقول الاونر دي مش هتخف. تمام. الانيميا دايما هتلاقي فيها اكسلريتد ريسبيريشن واكسلريتد هارت ريت زي ما اتفقنا، وبعدين في الاخر هتلاقي فيه الاكسرس والبرين زي ما اتفقنا، هلاقي فيه السيريبرال فور. شوف بعض الصور سريعا كده، الحيوانات دي حيوانات مستورده، دي حيوان هو نايم نايم unable to stand، وكانت الكارثه من البابيزيا. والابقار الفريزيان دايما بتكون هي الاكثر عرضه للاصابه. هنا شايفين الهيموجلوبين يوريا، اليورين اللي نازل تحت الحيوان ده لونه غامق ازاي، نفس الحكايه. البي ام احنا نقدر نتنبأ بيها مع بعض. البي ام لو انا رحت الحاله هي نقصت من البوفاين بابيزيوز، اول حاجه تلفت نظري وزي ما بقول الطبيب البيطري يشوف اللي مش اي حد هيشوفه، يبقى يفحص كويس. حتى الحيوان الناطق يفحصه كويس، لقى الاوراد موجود على الجلد، اول اشاره لانه احتمال يكون سبب النفوخ هو البوفاين بابيزيوز، وجود الاوراد على الجلد زي ما كان اول اشاره واول مفتاح لتشخيص المرض. انيميا اور اكراس، يعني ممكن اشوف ده في الاحشاء، بدات افتح شفت الصوره العامه للحيوان انه العضلات بتاعته الميوكس ممبرين بتاعته فيها الانيميا او الاكراس. بدات افتح التجويف البطني، التجويف الصدري، التجويف الحوضي، في تمبلت كده في المدريه موجود للصفه التشريحيه، يقول لك لما فتحت اولا الكشف الظاهري وبعدين البي ام، يقول لك في التجويف الصدري في ايه. انا لو فتحت كل اللي هشوفه في التجويف الصدري علامات الانيميا، واشوف ممكن تضخم في العضله القلبيه، ده اللي ممكن اشوفه، ما هياش دياجنوستيك. لكن نبدا نخش على التجويف البطني، هلاقي حاجتين مهمين جدا، الليفر كبير انلارجد كونجستد صح، وبعدين والسبلين الاقي انلارجد وكونجستد مظبوط. وبعدين اخش على التجويف الحوضي الاقي الكدني كونجستد، والاقي اليورينري بلادر تفتكروا هيكون فيها ايه؟ كافي كولر يورين، البول المدمم اللي واخد لون القهوه. في التجويف البطني بلاقي الجول بلادر كمان انلارجد، وبلاقي فيها كميه كبيره سميكه القوام من الفايل. تشخيص، لو انا بقى عايز اشخص حاله زي كده جايه لي العياده زي ما بقول او جايه لي الوحده، اول علامه هو البريزنس اوف تكس اللي تخليني اشك ان دي حاله تبيسي، وبعدين الاعراض الكلينيكيه المصاحبه اللي احنا ذكرناها دلوقتي، وبعدين الفحوص المعمليه اللي ممكن اعملها واتحقق. دايما في امراضنا المعديه ما بنقدرش نجزم إلا لما نمسك الدليل، والدليل يا إما يكون هو الباثوجين itself قدرت أعزله أو أعمله detection، أو الأنتيجين بتاعه، أو الأنتي بودي which resulted from which، أو حتى المادة الوراثية بالاختبارات التقنية المتقدمة زي الـ PCR. هو دي الوسائل اللي أنا ممكن أشخص فيها. فهعمل إيه؟ Presence of text clinical signs، detection of protozoan laboratory إزاي؟ عن طريق skin blood film والsick blood film، وعن طريق حاجة كمان اسمها BM impression smear. يعني جنابك لو استدعوك لحالة ولقيتها ماتت ومطلوب منك انك تعرف سبب النفوق ايه، ايه العينة اللي تاخدها؟ ممكن تعمل cut section في الليفر او في السبلين او في الكيدني، وتجيب الشريحة بتاعتك وتاخد طبعة من الكات سيرفيس دي وتثبتها بالميثايل الكهول علشان تفحصها تحت الميكروسكوب وتعمل ديتكشن للطفيل بتاعك في الار بي سيز اللي موجودة. صح. الجديد بقى الملوكولر ابروتش، انك تاخد عين الدم ومش بتدور بقى على الطفيل، ودي بتبقى مهمة للعدوى الخفيفة، ودي بتبقى مهمة لظاهرة بنسميها البريميونيشن، ودي بتبقى مهمة علشان احدد what's called the endemic stability. يبقى انا الحيوان ظاهريا ما فيهوش حاجة، خدت بلاد فيلم مش باين فيه لان العدوى مايلد قوي، عدوى عدد الطفيل اللي موجود بنسميه sub clinical number، يبقى انا مش هقدر اعمل له ديتكشن بالبلاد فيلم. امال هعمل ايه؟ لا، ممكن اعمل ديتكشن للمادة الوراثية بتاعته عن طريق ايه؟ عن طريق ما يسمى بالبي سي ار. والبي سي ار دلوقتي بيتعمل في حاجة اسمها مالتيبلكس بي سي ار، يعني يقول لي انه انا عندي مادة وراثية بتاع البابيزيا، واعمل اختبارات تصعيدية اكتر يقول لي لا ده مش بابيزيا بس، ده بابيزيا بايجيمينا تحديدا او بابيزيا بوفيس تحديدا. يعني اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن دقيق جدا اعتمادا على الملوكولر ابروتش. تعالوا نشوف شكل الطفيل في البلاد فيلم. هو ده البلاد فيلم. طبعا الكلام عن البلاد فيلم وانه يطلع كويس بالشكل ده ازاي، ليه مهاراته. صور مختلفة. عايز اعالج، يعني احنا اتفقنا ان خططنا دايما تنتهي بالعلاج. انا عايز اقدم بقى خدمة علاجية، انا شخص، انا عندي معلومات قدرت استفيد بيها، شخصت المشكلة اللي قدامي، عايز اقدم خدمة علاجية لهذا الحيوان. في معلومة هي بتقول انه success in treatment of is governed by the early diagnosis and the early proper treatment. التمكن من علاج حالة طفيليات الدم يعتمد على التدخل او التشخيص المبكر والتدخل المثالي بالعلاج المثالي في الوقت المناسب. التوقيت مهم جدا. ليه التوقيت مهم؟ لانه احنا من خلال cycle of infection عارف يحصل ديستراكشن للار بي سي. اتدخلت متاخر واديت الاميزول واديت البرينيل، وبعدين الطفيل انا اتخلصت منه، بس ده سبب النفوق الانيميا. يبقى انت اتاخر، فكل ما تقدر تشخص المشكله بتاعتك as early as possible you can succeed in treatment of such case. طب وانا هتمكن من التشخيص المبكر ازاي؟ والفلاح ما بيجيش ليا الا بعد ما الحيوان يكون اوشك على النفوق. هقول لك انت مشارك في هذا او في هذه الازمه. ليه؟ لانه لو الطبيب، لو العميل بتاعك بيثق فيك كان هيجي لك في وقت مبكر. لو العميل بتاعك استشعر انك انت بتبتزه وبتضحك عليه وبتلف بيه وعايز الكشف بتاعك وتمشي، ومنتش بترسخ لعلاقة قوية بينك وبينه تمتد الى ما لا نهاية، يبقى هو مش هيثق فيك. يبقى مفتاح النجاح في العمل كطبيب بيطري وفي العيادة بتاعتك كطبيب بيطري حر يعتمد على الثقة اللي انت لوحدك بتزرعها جوه العميل. بقول انه الطبيب البيطري الحر اكثر حظا في زرع هذه الثقة عن الطبيب البيطري الحكومي. ليه؟ لانه هو تحرر من قيود الحكومه، لانه هو عنده الادويه اللي هو عايزها، بيجيب الامكانيات اللي هو عايزها في عيادته. انما في الوحده البيطريه ربما يكون هناك قصور، ربما يكون هناك ادويه معينه مفروض عليه مش عارف يخرج منها، ما ينفعش يغيرها. اذا الطبيب البيطري الحر قد يكون اكثر حظا حتى من الطبيب البيطري الحكومي في الحصول على فرصه عمل حقيقي. تمام. العلاجات المتاحة عند البرينيل، وبديك بجرعة 3.5 ميلي جرام لكل كيلو جرام، وبديك ديب انتراماسكولر، وعند الإيميزول وبديك 1-2 ميلي جرام لكل كيلو جرام، ولو هنبسطها نقول 1 ميلي من المحلول من الإزازة لكل 100 كيلو جرام من وزن الجسم. هو الحقيقة 1 ميلي علاجي و2 ميلي وقائي، ودايما كنت بقف عند الحكاية دي في المحاضرة يمكن تكونوا فاكرينها. الوقائي اكتر من العلاجي، لانه الوقائي بيعتمد على انه السيفتي مارجن بتاعه الدواء اكبر اوسع، والويذدرول بيريود بتاعته اطول، فانا بدي جرعه اعلى علشان اعمل شورت تيرم بروفلاكسي، حمايه محدوده الزمن وسريعه. بتعتمد على بقاء الاميزول او الاميدوكار في دم الحيوان لفترة أطول عند مستوى علاجي، عشان كده أنا بضطر أرفع الجرعة عشان أضمن أن المستوى بعد أسبوع واثنين وثلاثة ما زال عند المستوى العلاجي. لعلنا مستوعبين الجرعة العلاجية 1 ميلي دي كفيلة بأنها تقضي على الطفيل. طب ما بتدي 2 ليه؟ بدي 2 أصل الحيوانات بتاعتي ربما تنتقل من كفر الشيخ تروح طنطا، هتعدي على قطور، قطور فيها نسبة قراض عالية، في ريسك احتمال الحيوانات بتاعتي تاخد العدوى وتتعرض للقراض. طب ما انا عايز اتعامل مع الازمة دي، ادي الاميزول في المرحلة دي هتعمل لك حماية على بال ما الحيوانات بتاعتك تتنقل من على الانديميك اريا اللي هي متوطن فيها القراض. طبعا دي بتبقى مهمة، السياسة دي مهمة قوي في الحيوانات المتنقلة اللي بترعى زي ما احنا بنشوف بعض البدو، وفي الحيوانات الرعوية في المراعي المفتوحة في اوروبا، ده مهم جدا ان انا اعمله. لكن الحيوان اللي هو اندور وموجود في مزرعة وثابت، استخدم معاه الاميزول استخدام وقائي، ولاقي شركات الدواء تروج لهذا الاستخدام، اقول لكم لا ما ينفعش، يبقى ده اصدار للمال، لانه ما ينفعش اديه بجرعة وقائية. هو يتاخد جرعة علاجية حينما يتطلب الامر اللي هي 1 ميلي الايه؟ لا اكتب سؤالك يا دكتور عشان معلش مش سامع كله. كان في الاكابرين ده تاريخ بقى هيفتكروا معايا دكتور عبد الحكيم والدكتور حسن، ويعني ارجوكم انكم ما تشغلوش بالكم بيه لانه كان ليه مساوئ كتير، وهو اتزاح تماما من السوق وحل محله الادويه اللي هي مناسبه. طبعا ما انساش الانتي بايريتكس، احنا اتفقنا على انه الخطه العلاجيه ما هياش سبيسيفيك تريتمنت بس، لا ده انا عايز ادي انتي بايريتكس وعايز ادي سبورتيف ثيرابي. حيوان بيعاني من انيميا شديده، يبقى لازم اديله مصدر للحديد ومصدر لفيتامين دي علشان اعوض الانيميا، وقد يتطلب الامر كمان ان انا اعمل بلاد ترانسفيوجن. بعض الابيديميولوجيكال فيتشرز اللي لازم نبقى عارفينها، مهم قوي ان انا اكون عارفها. الانكيوبيشن بيريود معناها ايه ومفهومها ايه؟ الانكيوبيشن بيريود هي الفتره من اول دخول الباثوجين لجسم الحيوان وينتهي ببدايه ظهور اول عرض، دي فتره بنسميها فتره الحضانه. فتره الاعياء بقى اللي هي الكورس بتاع الديزيز، اللي هي من بدايه ظهور اول الاعراض وانتهاء باخرها اما النفوق او الشفاء، دي بنسميها الكورس فتره الاعياء. فترتها قد ايه؟ من 2-3 ويك او من 1-3 ويك. في بقى بعض المعلومات الوبائيه المهمه اللي انا لما ببقى عارفها بقدر اميز المشكله اللي قدامي، يعني اعرف ان الفورين بريد مور سبسبتبل عن النيتف بريد، الابقار الهولشتاين اللي جايه لي من بره او الكروس بريد انيمال هي اكثر سبسبتبيليتي من الحيوانات المحليه، لازم ابقى عارف ده. الايج سبسبتبيليتي وقصه العمر والاصابه بالباريزيا لها يعني كلام كتير قوي. بنلاقي انه في الست شهور الاولانيين من حياه الحيوان عنده ما يسمى بالانيت ريزيستنس اجينست البابيزيوزا، عدوى اسف مناعه طبيعيه بتقاوم العدوى بالطفيل النيت ريزيستنس ايه اللي يحصل فيها؟ الفتره دي الحيوان قد يلتقط الطفيل ولا يحدث اي اثر اكلينيكي عليه. طيب وبعدين؟ لا بعد 6 شهور لغايه سنه ونص تزداد السستبيليتي تدريجيا وتكون في قمتها عند سنه ونص. يبقى احتماليه الاصابه بالبابيزيا تكون اكثر ما يمكن عند سنه ونص. وبعدين تكرار العدوى بقى في المرحله دي يكسب الحيوان مره تانية مناعه مكتسبه فتبدا السستبيليتي بتاعته تقل تدريجيا عند 5 سنين. يبقى ده الكيرف بتاع السستبيليتي. في ريزيستنس عن 6 شهور الاولانيين، من 6 شهور لسنه ونص تزداد ويرتفع الكيرف بتاع السستبيليتي، وبعدين يرجع ينخفض مره تانية عند 5 سنين يكون اقل ما يمكن. في لما يبقى عندي منطقه متوطن فيها المرض بيحصل حاجه بنسميها اندميك ستابيليتي. تعالوا نشوف هي بتتكون ازاي. الاندميك ستابيليتي هي حاله من الثبات الوبائي، حاله من الثبات الوبائي. بمعنى ايه؟ هو البابيزيا دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن علاقه ثلاثيه، مثلث رؤوس هذا المثلث الطفيل والفيكتورتكس والماميليان هوست. الثلاث رؤوس دول اجتمعوا مع بعض كان المرض موجود. طيب لما يبقى المرض موجود ومقوماته موجودة في مكان ما، تعالوا نتخيل مع بعض كده حيوانات عمرها اقل من 6 شهور، الطفيل موجود، خدت العدوى، ظهر عليها اعراض؟ لا. طب بس الطفيل اللي موجود واتوجد في الوقت ده بدأ يحس الجهاز المناعي فبدأ يعمل حماية عند المرحلة الخطرة اللي هي من 6 شهور لسنة ونص، فبدأ يعمل حماية. والتعرض أثناء هذه المرحلة ما عادش خطير لأنه الحيوان وهو سنه أقل من 6 شهور اكتسب الطفيل أثار الجهاز المناعي، فالجهاز المناعي على أهبة الاستعداد، يتعرض لعدوى جديدة؟ لا بيصدها ما بيهموش. العدوى تبقى بسيطة جدا ولا تكاد لا تذكر وممكن المربي ما يحسش بيها. في طفيل موجود وفي أوراد موجود لكن ما فيش أعراض كلينيكية. هي دي الانديميك ستابيليتي. بس تخلي بالنا ان الانديميك ستابيليتي دي ممكن يحصل لها بريك داون، ممكن تتكسر لو انا تخلصت من القراب تماما والاجيال الجديده بقى اللي بتطلع ما عادش عندها المناعه وجات الاجيال الجديده دي تعرضت لعدوى جديده طارئه، يحصل ايه؟ تكون عنيفه جدا، تموت وكانه حيوان جاي من بره. يبقى ادي معنى الانديميك ستابيليتي ومعنى البريميونيشن واللي ممكن يستفاد منها في مسألة الوقاية اللي هي البريميونيزيشن في الوقاية من طفيليات الدم بشكل عام. كده يعني دينا فكرة عن البوفاين دابيزيوز. طيب يعني معلش انا عايز حضراتكم تفكروا معايا، لو طلب مني ان انا عندي مزرعة وعايز احميها مش عايز استنى لغايه اما تصاب الحيوانات بتاعتي بالبابيزيوز، تفتكروا ايه المحاور اللي اقدر اعتمد عليها؟ انا مسؤول في قسم رعايه الحيوان او في اداره رعايه الحيوان بمديريه الطب البيطري بكفر الشيخ، وظاهره طفيليات الدم موجوده وتؤرق العاملين في المجال في احد المراكز. عم طلب نصيحتي، ايه المحاور اللي ممكن اعملها علشان احافظ على حيواناتي؟ تفتكروا ايه؟ اتفضل يا دكتورة. تمام، يعني الدكتورة جابت من الاخر، اول حاجة نعمل كنترول للتيك. القراض لازم نتخلص منه، ده احنا بنقول انه تيك بورن ديزيز، ده احنا بنقول في غياب القراض قد تنعدم المرض. يبقى اول حاجة هعملها هو التيك كنترول. نخلي بالنا انه التيك كنترول بيتعمل بحاجة اسمها اكاريسايد اللي هي المبيدات الخاصة بالقراض والميض اللي هي دايازينون، ده اورجانو فوسفورس كومباوند، والجديد منه البايروثيرويد اللي هو البايوتوكس، وده سيف جدا على الطبيعه وعلى الحيوان وعلى البرودكت بتاع الحيوان فبنستخدمه. التخفيف بتاعنا مهم قوي، يعني البروبر دايليوشن للاكاريسايد مهم جدا، وانصحك ما تخليش العامل هو اللي يخفف المبيد بتاعك. احنا بنخفف في الموتور بتاعنا اللي سعته حوالي 600 لتر او 400 لتر، بنقول له حط فيه 400 سنتي من ده الزنون. طيب هو حط 600 وانا رشيت، عمل لي تسمم جماعي في الحان. فدي حاجات لابد ان الطبيب هو بنفسه اللي يعملها، ما يثقش في اي حد تاني غيره. يغسل الموتور الرش قبل ما يحط، وبعدين يحط الميه، وبعدين يعرف العيار بتاع الموتور، وبعدين يحدد الكميه وهو قاعد على المكتب بتأني شديد. هو كام لتر؟ ده هو سنتي لللتر. طب هو 400 لتر، يبقى احط 400 سنتي، احدد الكميه واحطها. في محاذير، ارش في الصبح بدري؟ لا. ارش في الجو الحر قوي؟ لا. ارش في موسم الشتاء الشديد البرد؟ لا. ليه؟ لانه ممكن يحصل تسمم عن طريق الجلد، وممكن عرض الحيوان للستريس وتظهر عليه اعراض تنفسيه خطيره. تمام؟ يبقى هي اوجزت الصوره الحقيقه وقالت التيك كنترول، وده الاليات والاساليب اللي انا بعمل بيها تيك كنترول. تمام؟ الحاجه الثانيه هو ان انا اعمل علاج بقى للحالات. هو مصدر العدوى ايه؟ ما هو حيوان مصاب. طب ما انا لو عالجت الحالات باستمرار خلاص انا تخلصت من مصدر العدوى. يبقى انا هنا تخلصت من مصدر العدوى، او تخلصت من الباثوجين الكامل في مصدر العدوى، وكمان قطعت السايكل عن طريق ان انا تخلصت من السيوتابل مود اوف ترانسميشن، الكلام اللي احنا قلناه في البدايه. انا قلت في سايكل اوف انفكشن، انا جيت في نقطتين انا ليا الابر هاند عليهم، اقدر اسيطر عليهم بسيطره تامه جدا. لما عالجت الحيوانات المصابه اللي فيها الطفيل انا خلاص ما عادش عندي مصدر للعدوى. لما تخلصت من القراض بشكل دوري منضبط انا خلاص تخلصت من العدوى. حد يقول لي يا دكتور ده انا والله برش الحيوانات بتاعتي واستنى اسبوع اثنين ثلاثة الاقيها ظهر تاني؟ صح، لانك انت لما رشيت كان في بويضات موجودة. انا لسه قايل لكم عن القراض ان البويضات بتاعته موجودة فين؟ في الارض. البويضات لا تتأثر بالاكاريسايت، اللي تأثر بيه اللارفا والنمس والقدر اللي موجودة على الحيوان. فبعد فترة الاجز اللي موجودة في الارض حصل فيها ايه؟ هاتشينج، طلعت لي لارفا جديدة. فاخلي بالي ده القرادة الواحدة بتطلع لي 500 اجز. فانت مش بتكافح القراض على الحيوان بس، لابد ان مكافحتك للقراض تصل وتمتد الى الانفايرومنت، الى السراوندينج. ساعات نلاقي الطواله بتاعه الحيوان فيها الاجز وفيها اللارفا عدد غزير جدا، يبقى لابد ان انا اركز على السراوندينج. الفريكوانسي اوف فابريكيشن اوف ذا اكاريسايت لابد ان انا اعمل. تمام؟ اخلي بالي من التسمم، اخلي بالي من الفريكوانسي اوف فابريكيشن اوف اكاريسايت، ولو عالجت الحيوانات بتاعتي المصابة يبقى انا فعلا نجحت في السيطرة على مرض الفاين بابيزيوز. هو ده السكوب اللي عايزين كلنا نتعامل بيه مع حيواناتنا. يعني لما ابقى مسؤول في موقع مسؤولية في مشكلة يبقى انا عارف من خلال السايكل اوف انفكشن، لو طلب مني ان انا اتحقق من التشخيص ايه البروبر سامبل، ايه العينات اللي اخدها، طب هعمل ايه بالعينات، ده مهم جدا ان انا اعرفه. تمام؟ انا شخص ايه اللي يجب ان انا اعمله؟ لازم في اجراءات لابد ان انا اعملها واتخذها كطبيب بيطري حقلي. اعزل الحيوان، اتخلص من القراض، ادي علاج للحيوان المصاب، اعمل مونيتورنج باستمرار واستكشاف للحالات السراوندنج ليه، لان ممكن يكون فيها العدوى ولسه ما ظهرتش. ده عن البوفاين بابيزيوز. ارجو لو في اي اسئله تتعلق بيها بنسجلها وهكون جاهز لاستفسارها. هنشوف سريعا الحمى الصرعية. انا اخشى ان انا اكون ادارتي للوقت ما كانتش موفقة، لسه قدامنا على الميعاد بتاعنا فترة ان شاء الله نكمل بيها الحمى الصرعية. نربط الكلام بتاعنا ببعضين. طبعا الحمى القلعية من الحاجات الخطيرة والمزعجة جدا، واللي في الآونة الأخيرة بتتصدر قائمة اهتمامات الطبيب البيطري الحر والطبيب البيطري الحكومي والمسؤول على أعلى أو في قمة الأجهزة التنفيذية بتاعتنا، لانه المرض المعدي هو كده. المرض المعدي له اثر شعبي، يعني الناس كلها بتحس بيه، الناس كلها بتستشعر بيه. مين؟ يا اما مربي، يا اما طبيب، يا اما مستهلك، يا اما في كل الأحوال أنت محتاج أو بتتأثر بالمرض المعدي. زي ما بقول ان مهم ان انا اعرف طبيعة الاورجانيزم بتاعي. فما القرعية هو المسبب فيها ايه؟ هو فيروس. انا طبعا هتكلم عن الاورجانيزم والايكونوميك امباكت والابيديميولوجي والترانسميشن والكلينيكال ساينس والدياجنوزز والتريتمنت سريعا والبريفنشن والكنترول والاكشنز تو بي تيكن، ايه الحاجات اللي المفروض ان انا اخدها. طبعا الديفينيشن بتاعه هو مرض، انتوا عارفين طبيعته، مش مهم نقف عن الديفينيشن. يعني لو وقفنا عند الاورجانيزم طبيعته ايه، انا عندي 7 سيروتايب، ومهم ان انا اعرف ان السبعة سيروتايب دول انتيجينيكالي ديستينكت، مختلفين عن بعض، كل واحد فيهم كيان. يعني لو الحيوان خد العدوى سيروتايب وشوفي وتعرض لسيروتايب جديد ياخد العدوى، معرفتي بهذا الامر كانت تخليني اقدر استوعب انه لما يظهر وباء جارف ويجتاح ثروتي الحيوانية وانا بحصن ربما يكون سيروتايب جديد، لازم الاكسبلينيشن ده يكون حاضر في ذهني، يبقى مفيش كروس بروتكشن. اللي كان موجود في مصر، يعني تاريخ المرض في مصر يمكن طول فترة الستينات والسبعينات والثمانينات لغاية 2006 كان O1 سترين هو اللي كان موجود، سلالة واحدة هي اللي كانت موجودة في مصر. والحال كان شكله ايه؟ الجهاز البيطري بتاعنا بيقوم بعملية التحصين بشكل دوري وبشكل منتظم، فكانت الحالة المناعية بتاعت الناشونال هير مستقرة، ولما بيظهر أوبئة بتبقى أوبئة محدودة ممكن السيطرة عليها بالعلاج، وما كانتش بتعمل أي صدى ولا أي مشكلة، وكان ممكن السيطرة عليها حتى بالعلاج البسيط. عملية التأقلم على فترات طويلة بين السيروتايب وبين الهوست أنيمال بتخلي حتى لما بيتعرض الأعراض بتبقى خفيفة جدا، أحيانا المربي ما يجيش بالحيوان بتاعه ليك حتى عشان تديله علاج. لغاية ما ظهر وباء 2006 كانت الأزمة الكبيرة، وباء اجتاح كل محافظاتنا. و2006 يمكن كانت بداية الانفتاح في استيراد حيوانات من أفريقيا. الاستيراد ربما يحل أزمة، الاستيراد ربما يحل أزمة، لأنه الحقيقة يمكن لغاية سنة 2000 كان احتياجنا من اللحوم والمنتجات الحيوانية، كنا قادرين مع ازدهار صناعة الدواجن في مصر ان احنا نلبي احتياجاتنا تقريبا بشكل كامل. ده احنا كنا اوشكنا على ان احنا نصدر، يعني انتاجنا من الدواجن واللحوم كان بيكفينا. بعد كده بدأت مع الكثافة السكانية والزيادة السكانية المطردة وغياب خطط طموحة للتنمية، كانت النتيجة انه بقى فيه فجوة بين ما ننتجه وما نحتاجه. الفجوة دي ما تنتظرش، لازم تتسد، لازم المشكلة تتحل. المسؤول الحل الأسرع بالنسبة له أنه يستورد، ما هو مش هيقدر ينتج في يوم وليلة، عايز يحل الأزمة فيوم يستورد. بس الاستيراد حل محفوف بالمخاطر. بدأ الاستيراد والفجوة تزيد وتتغطى بالاستيراد على مدار السنوات التالية لغاية ما زادت قوي في 2012-2013 بعد ما كانت منعدمة الفجوة، بقت حوالي 40%. 40% من احتياجاتنا لا ننتجه. الفجوة أو الفرق بين ما ننتجه وما نحتاجه وصل ل 40%. فالفجوة عمالة تزيد والحلول كلها تتجه إلى الاستيراد، ودائرة الاستيراد مرة من الهند، مرة من أفريقيا، مرة من أمريكا اللاتينية. يعني وسعت دائرة المخاطر. يعني احتمال وفود أمراض جديدة وسلالات جديدة من الباثوجين لثروتي الحيوانية قائم. هو ده الخطر الوحيد في الاستيراد؟ هقول لك لا. ده الخطر الثاني هو ضمور المنتج المحلي. إذا كنت أنا بحل أزماتي دايما بالاستيراد، ففين الحافز للإنتاج المحلي؟ ما عملتش خطة موازية طموحة علشان تشجع شباب الخريجين وصغار المربين وصغار المستثمرين علشان تبقى عندها مشاريع صغيرة. أنتوا عارفين أنه في اقتصادات قوية جدا في العالم مبنية على المشروعات الصغيرة، في الصين وفي الهند وفي اليابان وفي الأماكن دي، المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري لاقتصاد الدولة. فما كانش في طول الفترة اللي فاتت استثمار أو خطط طموحة لتشجيع وحفز الاستثمار في المشروعات الصغيرة، فكانت الفجوة بتزيد، وبالتالي بدأت تدخل لنا أمراض جديدة. دخل A22 في 2006، وفي 2012 دخل SARS-CoV-2، ومع كل دخول لباثوجين جديد تبقى فيه اجتياح شديد للثروة الحيوانية، يعقبه خسائر اقتصادية هائلة، يعقبه خوف واضطراب لدى المستثمر والمربي. لسه أحد الزملاء بيقول لي احنا لو جات لنا مش عارف وباء ايه، اعمل حسابك ان احنا كمستثمرين صغيرين هنروح السجن. ليه؟ لانه الرصيد والفلوس والموازنة اللي كلها في السوق، وانا مش قادر اغطي احتياجاتي، واي ضربة في السوق ممكن تعرض المستثمر الصغير الى ازمات خطر. فاحنا محتاجين نعالج ازماتنا علاج موضوعي، علاج جذري، وعلاج على المدى البعيد، وعلاج سريع فعال كمسكن لحل الازمة الطارئة. طبعا المرض بيصيب كل الحيوانات مشقوقة في الظل. الفيروس بتاعي بردك من المعلومات اللي انا اعرفها عنه انه هو بيعيش في وايد رينج اوف بي اتش، تمام، يتأثر بالتغير في البي اتش، وبالتالي لما باجي اعمل ديس انفكشن بختار وسط، اغير الوسط بتاعي اخليه مور الكالاين او مور اسيدك علشان اقدر اتخلص من الفيروس بتاعي. منساش ان الفيروس بتاعي بيعيش في الفروزن ميت، يبقى انا بستورد. واحد يقول لي طب انا مش هستورد حيوانات حيه وهجيب حيوانات مجمده فروزن ميت، هنقول له خلي بالك انه بردك الفيروس يجي مع الفروزن ميت. يجي ازاي؟ يجي في البول مارو وفي الليمف جلاند. ليه؟ لانه البول مارو ما بيحصلش فيه ريجور مورس، ما بتتغيرش البي اتش بتاعته، فبيستنى الفيروس موجود فيه. يمكن اللحوم المجمده مع ريجور مورس والاسيدك بي اتش بتاعتها ممكن يموت الفيروس من اللحوم، ولكن يبقى في البون مارو. فلو انا بستورد لحوم مجمده غير مشفاه، يعني ممكن اجيب الفيروس من دوله الى دولتي. دي الخريطه الوبائيه. دايما بنتكلم على السورس اوف انفكشن، هو ديزيز انيمال، الاكسكريشنز بتاعته، الكونتامينيتد اوبجكت، الانيمال برودكت زي الفروزن ميت، الكارير انيمال، الحيوان الكارير اللي مش باين عليه اعراض، والبورتال اوف انتري هي الانجشن والانهيليشن، والبورتال اوف اوتليت اول سكريشنز اند اكسكريشنز اوف دي انفكتد انيمال. الترانسميشن فروم كونتري تو كونتري هو الامبورتيشن، زي ما قول الاستيراد، الامبورتيشن اوف باي برودكت، والكونتامينيتد فيكلز الناقلات اللي ممكن تكون ملوثه، كمان الرياح بتلعب دور في نقل المرض. الريسبيراتوري ايروسول يعني دايما العدوى عن طريق الريسبيريشن او الانهيليشن والانجشن، والاندايركت كونتاكت ويز كوميت. الموربيديتي ريت نسبه الاعياء لو السيروتايب ده ما كانش موجود قبل كده وتعرضت ليه الحيوانات، كل الحيوانات تصاب تقريبا 100% من الحيوانات تاخد العدوى. لكن المورتاليتي كانت زمان 1%، لكن الساسو خلانا نشوف صورة مزعجة وصلت ل 28% وفقا للتقارير اللي استعرضناها. الحيوانات اللي ممكن تعرض للإصابة الأغنام والماعز والأبقار والخنازير، وكل واحد منهم ليه طبيعته. وكان في 2009 يعني يذكر معايا الدكتور عبد الحكيم وهو المسؤول عن الوقاية في مديرية كفر الشيخ، كان في بعض التوصيات من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوقف تحصين الأغنام، صح يا دكتور عبد الحكيم؟ تمام. كان الهدف من ده ايه؟ الهدف منه كان انه الأغنام ملهاش دور وبائي كبير، وكمان الموازنة المخصصة ليا كهيئة من وزارة الزراعة لشراء لقاح كانت ما لا تفي بعدد الحيوانات الرؤوس اللي عندي، فكانوا يقلصوا الموازنة بتاعت شراء اللقاح. قالوا خلاص بلاش نحصن الأغنام. هل ده كلام مظبوط؟ بالطبع لا، الأغنام له دور وبائي ويسهم في نقل العدوى، وعلينا ان احنا وجرى الآن دلوقتي تنفيذ ده، وجرى تعديل للسياسة الوقائية تجاه الحمى القلعية. كنا زمان نحصن مجاني، وبعدين قالوا لا، ما هي الموازنة قليلة، وبعدين الحيوانات دي مشاريع استثمارية، فكل حاجة تاخد وضعها الطبيعي وتكلفتها الطبيعية، وانا عايز المربي يشاركني المسؤولية، عايزه يحس بأهمية التحصين، التحصين له قيمة وانا مش عايز اهدرها. فبدأت الهيئة تغير في سياستها الوقائية، وهي التغيير مظبوط، ولكن لابد ان يكون تغيير مدروس. فاللي حاصل انه غيرنا السياسة، وبقى اللقاح دلوقتي مش بالمجان، علشان يبقى عندي عائد اقدر اطلب كميات وفيرة من اللقاح تغطي احتياجاتي. تمام؟ في البداية الهيئة قالت نحصل بالمجان لما يبقى فيه مأمورية. يعني ايه؟ لما يبقى فيه انا في ازمة طارئة وانا اللي عايز احصل، اقوم خليها بالمجان. وبعدين لما يبقى الامور مستقرة، لا عايزين نحصن بالفلوس. انا متأكد انه الاجهزة الوقائية في اي مديرية هتعاني الامرين من تفعيل النظامين. يعني انت احنا عايزين نحقق ونرسخ الثقة في العميل، عند العميل بتاعنا عايزين نحقق ثقة فينا. فمرة بحصن بفلوس، ومرة احصن مجانا، وبعدين الناس تستقبل الطبيب البيطري استقبال غير لائق، وانتم بتاخدوا الفلوس دي في جيوبكم، هو انتم مش عارف مرة بالفلوس ومرة من غير فلوس، مرة يستجيب للمجان ومرة ما يستجيبش للمجان، لانه يبقى اكيد الدواء ده بايظ وانتم جايين تحملوه على الحيوانات بتاعتنا. فلانه يعني السياسة مش واحدة، فممكن تعمل هذا. فاللي بتمناه انه سياسة التحصين بالاجر او بالمقابل ده شيء محترم، ولكن اغير بقى في السياسة بتاعتي. القائم بعملية التحصين لابد انه ينال او يكون عنده درجة من درجات القبول عند المربي، والثقة فيه تكون عالية جدا. طيب ما انا عندي ازمة، يعني الدكتور عبد الحكيم والدكتور سيادة الوكيل الوزارة عنده العدد قليل من الاطباء البيطريين، فيمكن الاتجاه لزيادة الاعداد. طيب ما انا عايز حل تاني. يعني انا من وجهة نظري وكلمت في ده مع رئيس الهيئة السابق، تفعيل دور اخر للطبيب الحر. يعني هل ممكن الهيئة ومديرية الطب البيطري تعمل كمظلة وتقيم علاقة تعاون، استفيد من الطبيب البيطري الحر واجنده علشان يساعدني في عمليات التحصين ومأموريات التحصين؟ ايه المانع؟ التقارير بتاعته يبقى لها مصداقية عندي، ايه المانع؟ يبقى انا ليا شكل من اشكال الرقابة عليه، ده اكيد هيحسن الاداء. يبقى انا بديله حافز، بديله بريميشن انه يحتك بالثروة الحيوانية تحت مظلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وانه هو يشارك في عمليات التحصين ويسجل الحيوانات، وانا اعتني بتسجيلاته، ويخضع هذا الطبيب الحر الى الرقابة الصارمة الشديدة من اجهزة الدولة التنفيذية. ده ممكن يبقى مفيد، اكيد هيبقى مفيد. ده ممكن يحقق فايدة تانية، لانه ويشاركني فيها الدكتور حسن، لسه كنا بنتكلم على البراميديكال والمتطفلين على مهنتنا العزيزة، اللي ما عندهمش الليسانس ولا البرميشن بمزاولة المهنة. طب ما انا عايز احاربهم. يبقى انا لما بدي مظلة اهوت للطبيب البيطري الحكومي الحر، الطبيب البيطري الحر، انا بحرم الغير طبيب بيطري من هذه المظلة، وبعمل له نوع من الاهمال. لا، ده انا بعمل له مكافحة، ده انا بستأصله من المكان. يبقى هنا الهيئة باجهزتها التنفيذية عملت مظلة للطبيب البيطري الحر، واستفادت من كتيبة من الاطباء اللي بيعملوا في القطاع الحر خير استفادة. انا زي ما بقول، اوقات الاوبئة ساعات التقارير اللي بتوصل للدكتور عبد الحكيم او للدكتور وكيل الوزارة يقول له انه من خلال التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية يقول له انه نسبة الاصابة بالحمى الضلعية محدودة جدا. ما هو مش الطبيب الحكومي اللي احتك بكل الحيوانات المصابة اللي احتك بيها في 90% من الحالات المريضة هو الطبيب البيطري الحر. طب ما انا ما خدتش منه تقارير، ما انا مش عامل معاه علاقة فيها ثقة وعلاقة منظمة وتحت السيطرة. ما انا كان ممكن اخد منه بيانات وابقى واقف على حقيقة البيانات اللي قدامي. هو ده الاتجاه المصدر. لو توفر المصدر وتوفر الحيوان المهيئ للإصابة بيحصل العدوى بالإنجيشن أو بالإنهاليشن، وبعدين إنكيوبيشن بيريود اللي بتمتد من يوم يومين ل 12 يوم يحصل خلالهم فيرينيا، وبعد الفيرينيا يتجه الفيروس إلى يا إما يروح للهارت ويعمل له مايوكارديال ديجنريشن، يا إما يروح للتارجت تيشو اللي هو بيحبها. هو إبيثيليوتروبيك فيروس بيحب الأنسجة الطلائية بتاعة الأورال كافيتي بتاع الانتر ديجيتال اريا بتاعة القدر، يتجه إليها يعمل فيها الفيزيكل، يعمل بالونينج للسيل وبعدين يعمل الفيزيكل، وبعدين الفيزيكل دي ترابشر تقوم تسيب لي ألسر، تعوق الحيوان عن الأكل، تعمل سلايفيشن، تخليه دايما يظهر بالشكل اللي احنا بنشوفه ومتعودين عليه. ده شكل الحيوان والاعراض اللي مش هيختلف عليها اثنين، لكن بحذر اهوت لما نلاقي حيوان بيعاني من سلايفيشن، وبقول اهوت تاني سانيتيشن والهيجينيك ابروتش للحيوان المريض واتيفر المرض اللي بيعاني منه الحيوان، لابد ان انا اخلي بالي الجوانتي بتاعي، لازم الجوانتي حدش يروح يفتح بقه حيوان وهو بيعاني من سلايفيشن عشان يدور على الليجون اللي احنا شايفينها دي بايديه العاريه، لان ممكن يكون ريبت زي ما بقول. فاللي مش مستأمن على حياته هيستأمن على حياة الآخرين بالطبع. ده الأعراض الإكلينيكية في الأبقار وفي غير الأبقار. ظهر الحقيقة مع وباء 2012 صور إكلينيكية شديدة جدا، شديدة الخطورة، مختلفة عما كنا نراه من قبل. وحدث أنه نسبة النفوق كانت أعلى بكتير مما نراه من قبل، وكانت المضاعفات للحمى القلاعية المرتبطة بساس 2 كانت أخطر مما رصدناه قبل ذلك. يمكن من خلال أنا دايما الحقيقة في خططي البحثية في الأمراض المعدية دايما بستلهم هذه الخطط من المشاكل الحقلية. أنا عندي رسالة مسجلها فقط على المضاعفات الناجمة عن الإصابة بالحمى القلاعية، لأن رصدنا مضاعفات غير مسبوقة، عايزين نرصدها، عايزين نقيمها، عايزين نقدر نحددها وازاي نتعامل معها. التشخيص، لو انا قدام بقى مشكله وعايز اشخص وعايز اتاكد الحقيقه المرض حمى القلاعية ممكن تشخيصها من خلال الفحوص الاكلينيكيه المباشره ببساطه، ولكن لو عايز اشخص تشخيص موثق، عايز اقول هو A22 ولا SAS2 ولا O1، لا ده انا محتاج اعمل فيروس ايزوليشن. فين الفيروس؟ الاقي افضل مكان موجود فيه الفيزيكولار فلويد، يبقى اجي على حيوان لسه في الايرلي ستيج في فيزيكال والسرنجه بتاع الانسولين، وامسك الحيوان كويس واقدر اسحب الفيزيكولار فلويد. ده غني جدا بالفيروس ومش هلاقي فيه حاجه خلاف الفيروس. متى ما كانتش من الفيزيكولار فلويد اقدر اعمل الايه ال السوابينج من الاورال كافيتي. يبقى البيفور كوليكتنج، هنا برضك معلومه مهمه، يعني انا لو في مشكله في مزرعه وعايز اخد عينات عشان ابعثها المعمل، مش اي حد ياخد عينات. العينات في حد ذاتها تمثل خطوره. نقل العينه من مكان لمكان حتى وصولها للمعمل ممكن يبقى فيه خطوره، فلا بد انها تكون تحت طرق سيطرة كاملة، يعني تكون مؤمنة، أو البايو سيفتي والمعايير بتاعتها تكون محققة في نقل العينة. قلنا ناخد العينة من الفيزيكولار فلويد أو سكرابينج للأفكتد أريا في الأورال كافيتي. ايه المطلوب مني؟ يبقى اول حاجة sample should only be sent under secure condition and to authorized laboratory. يعني ما روحش بقى لمعمل كده خاص وقول له خد والنبي شخص لي فمك والعين، ما ينفعش، لازم معمل حكومي، لان ده مرض له طبيعة او له اثر سلبي على ثروة قومية، ما ينفعش، مرض وبائي. فالتعامل معاه على سبيل تشخيص المعملي لابد ان يكون في معمل حكومي. طبعا النوتيفيكيشن ده شيء مهم جدا. النوتيفيكيشن حتى قبل ما اخد العينات بشكل احترازي ده ضروري، وبعد كده اخد العينات بتاعتي. العينات بتاعتي فيزيكولار فلويد سكراب ابيثيليوم والبافي كوت والسيرم علشان الانتي بادي اجينست نون ستراكشرال بروتين. يعني ده اختبارات شويه معقده، لان اقدر اقول ان الانتي بادي اللي عندي ده اجينست انفكشن ولا اجينست فاكسينيشن من اللي الوقايه عاملاه. فممكن يبقى في انتي بادي صح فيه. طب هو حيوان محصن ولا حيوان غير محصن؟ قالوا لا، ده احنا عندنا حاجه اسمها نون ستراكشرال بروتين، بروتين خاص موجود في الفيروس ما بلاقيهوش الا في الفيروس الحي اللي بيعمل لي انفكشن. فانا اقدر اعمل اختبار علشان النون ستراكشرال بروتين واقدر اشخص. كمان طبعا الاتجاهات الحديثه بقى في رابيد تيست ولاترال فلو والمولكولار ابروتش بردك موجود، اقدر استفيد بيه في التشخيص. اللابوراتوري تيست زي ما قلنا فيروس ايزوليشن وانتيجين والكومبلمنت فيكسيشن وكل الطرق دي. التريتمنت الحقيقه ما فيش سبيسيفيك تريتمنت، وجاست ان انا اغير البي اتش بتاع الميه بتاع الاورال كافيتي، ده شكل من اشكال العلاج. ما انساش ادي الفيتامينز اللي هتعمل لي ريبير للدامج ابيثيليوم لو في حراره، وغالبا الحيوان بيجي لي والحراره بتاعته نازله، فما فيش داعي ادي انتي بايريتك، ما فيش داعي. كمان في ناس تدي انتي انفلاماتوري، نقوله ليه هو في انفلاميشن؟ لا، ده اللي حاصل هيدروبيك ديجنريشن، مفيش ما يدعو للانتي انفلاماتوري عشان ما اثرش على المناعه. ده انا اعوض بالفيتامين. يعني ادي فيتامين ايه؟ ده مهم قوي. ادي مضاد حيوي فقط للعدوى الثانويه، وخلي بالك الحيوان لو وزنه تقيل خلي بالك ممكن يحصل سلافنج للكلوز. يبقى الراحه المكان والسانيتيشن في المكان والاقامه بتاع الحيوان دي مهمه جدا. المالتي فيتامينز ده مهم جدا. الصوديوم هيدروكسيد او صوديوم بايكربونات كاورال ليجن لوشن للاورال كافيتي او للفود باس ده يبقى مهم جدا. الوقايه الحقيقه طبعا النوتيفيكيشن الكارانتين ده ريكومندد اكشن. ايه المطلوب مني لما يواجهني بؤرة من الفم القلعية؟ اول حاجة اني اتصل بالسلطة البيطرية. انا طبيب بيطري حر؟ لا، ما احنا المفروض ان بيننا تعاون، المفروض ان بين الطبيب البيطري الحر وبين الجهاز الحكومي لازم يبقى فيه تعاون. واذا لم يقوم هذا التعاون فالسلطة البيطرية خاسرة والطبيب البيطري الحر هو كمان خاسر. والعلاقة بينهم اذا كانت قويمة اعتقد انها في مصلحة المجتمع وفي مصلحة الطرفين. يبقى النوتيفيكيشن الابلاغ والاختار، وهنا ساعتها بقى البيانات اللي طالعه من السلطة البيطرية لما طبيب البيطري الحر يبلغ بكل اللي بيشوفه، يبقى المفروض انه السلطة البيطرية تصرح بالواقع كما ينبغي. اجراءات الكارانتين اللي ممكن تتم عن طريق السلطة البيطرية ويشارك فيها الطبيب البيطري الفقير. اجراءات تانية هي الديسانفكشن، يبقى اختار الديسانفكتنت المناسبة. زي ما بقول الحاجات البي اتش بتاعتها عالية او منخفضة يجوز ان انا استخدمها طبعا بعد اضافة بعد ازالة الاورجانيك ماتر عشان يبقى الافيشنسي بتاع الديسانفكتنت يكون اعلى ما يمكن. حقيقة بالنسبة للحالة المناعية الحيوانات اللي بتتعرض للعدوى الطبيعية بتكتسب مناعة قد تصل إلى سنة بالعدوى الطبيعية، والحيوانات اللي بتخضع لبرنامج التحصين الوقاية بتاعتها ما بتزيدش عن 6 شهور. في ناس تقول لي أنا ممكن أحصن كل 6 شهور هيبقى صعب وفي نقص في اللقاح. في إسرائيل الكيان الإسرائيلي للأسف بيعملوا بيفعلوا المعلومات الوبائية أفضل تفعيل. زي ما بقول الترصد الوبائي اللي بيقول انه دايما الوباء بيظهر في شهر واحد في شهر اثنين في شهر ثلاثة، يوم يقول لي طب انا احطم في شهر عشر، يعني اكسب جهدي في التحطيم في شهر عشر وفي شهر 11، حصلت على قمة الحالة المناعية في شهر واحد وشهر اثنين وشهر ثلاثة. وبعدين في حيوانات اتولدت حديثا بعد شهر عشر، هي اللي اديها تحطيم سريع في شهر 12 او في شهر واحد. يبقى هو قدرت ادير مواردي بابسط الامكانيات عشان احقق احسن الثمار. الفاكسينيشن كل 4-6 مانس، ده بالنسبه للاميونيتي. حقيقه كلام عن الفاكسينيشن كلام يطول، لانه في ناس بدات تتكلم على الامرجنسي فاكسينيشن، مع ان انا بتعامل مع لقاح ميت، لكن مش عايز يعني ادخلكم في تفاصيل يعني ممكن تكون بعيده عن اهتماماتكم في المرحله الحاليه. يعني انا خلصت المرضين، لو في اي اجماع على مرض ثالث انا ما عنديش مشكله اذا اشار بكده الدكتور حسن والدكتور عبد الحكيم، وانا جاهز لاستفساراتكم. أشكركم جدا وبشكر الدكتور حسن على هذه الدعوة الكريمة اللي أنا شغوف فيها أكثر منكم، وأتمنى أنها تكون حققت الفايدة، وفي انتظار أسئلتكم بشكل منظم وأنا تحت أمركم.